بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله أصول الفقه إلى الفصل الثالث، وهو فصل يتحدث عن مسائل في النهي. المسألة الأولى التي سيذكرها الشيخ رحمه الله مسألة تعريف النهي. قال رحمه الله: الفصل الثالث في النهي وفيه مسائل. النهي حقيقة في القول الطالب للترك مطلقا، سواء صدر من الأعلى للأدنى أو بالعكس، أو صدر يعني من الأدنى إلى الأعلى، أو صدر من أحد المتساويين للآخر، خلافا لمن اشترط العلو أو الاستعلاء. يقال في النهي ما يقال في الأمر، الأمر أو النهي كالأمر. فكما أنه لا يشترط في الأمر على الصحيح أو على الأصح علو ولا استعلاء، فلا يشترط كذلك في النهي علو ولا استعلاء. لذلك عرف النهي بناء على هذا القول الأصح فقال: يعرف النهي بأنه القول الطالب للترك المدلول عليه بلفظ غير لفظ كف ونحوه كترك وذر ودع. شرح التعريف: القول هو اللفظ المفيد، وهو جنس في التعريف يشمل كل قول سواء أكان لسانيا أم نفسانيا، وسواء أكان طالبا للترك أم طالبا للفعل، وسواء أكان الترك مدلولا عليه بلفظ كف أم بلفظ آخر مثل لا تفعل، وقد خرج عنه اللفظ المهمل. وعرف النهي فقال: القول الطالب للترك المدلول، أنا نطقت المدلول وهي المدلول، للترك المدلول عليه بلفظ غير كفة طيب ونحوه. فقال: القول هو اللفظ المفيد، هذا تعريف القول، القول هو اللفظ المفيد، وهو جنس يشمل، جنس جامع يشمل المعرف وغيره، يشمل كل قول سواء أكان هذا القول لسانيا أم نفسانيا، عندنا الكلام النفسي، القول النفسي طيب، وسواء أكان طالبا للترك أم كان طالبا للفعل، فالمأمورات مطلوبة والمنهيات مطلوبة، لكن المأمورات مطلوب فعلها والمنهيات مطلوب تركها، وسواء أكان الترك مدلولا عليه بلفظ هو كفة أم كان مدلولا عليه بلفظ آخر، يعني سواء أكان الترك قد دل عليه لفظ كفة، فالدال هو لفظ كفة، مثلا حينما يقول الأب لابنه كفة عن المشاغبة أريد أن أنام، كفة عن المشاغبة، كفة عن الصياح، فهو ينهاه عن الصياح لكن بصيغة الأمر، فينظر في هذا إلى اللفظ ويراعى أكثر من مراعاة المعنى، فيقال في مثل هذا إنه أمر، ولا يقال عنه نهي نظرا لمعناه، معناه نهي ولكن لفظه أمر، يرجح جانب اللفظ هنا على جانب المعنى، فيقال عنه إنه أمر ولا يقال عنه نهي، وإن كان معناه نهيا، معناه مدلوله الكف ترك الصياح، الكف عن الصياح، الامتناع عن الصياح، كل هذا هو مقتضى أو مدلول النهي، ولكن اللفظ أمر. لذلك هذه الألفاظ كف دع ذر أترك هذه ألفاظ خاصة تختلف عن سائر ألفاظ الأمر لأن مدلولها كف ولكن لفظها صيغتها صيغة إفعال ولفظها لفظ أمر فرجح جانب اللفظ هنا على جانب المعنى فيقال عنها إنها أوامر وليست نواهي وإن كان مدلولها هو عين مدلول المناهي. كان لسانيا أم نفسانيا مع أنه عرفه بأنه اللفظ يعني اللفظ لا بالنساني بعدين يقول سواء كان لسانيا أم نفسانيا. القول هو اللفظ المفيد هذا يعني فيما كان من قبيل القول اللساني لكن إذا أردت أن يكون شاملا هو هذا الذي يعني يلتفت إليه الفقيه أو هو الأدلة اللفظية الدالة على الكلام النفسي القائم بذات الله أنه لا عمل للفقيه أو للأصولي بالكلام النفسي القائم بذات الله إذ لا اطلاع لنا عليه وإنما اطلاعنا على الأدلة أو على الكلام اللفظي الدال على الكلام النفسي فإذا أراد أن يكون شاملا للكلام النفسي ليعرف الأمر النفساني فلا بد أن يحذف اللفظ طبعا أي أحسنت يعني لا بد أن يكون هو القول هو ما أفاده القول هو الكلام المفيد يكون الكلام المفيد لا يحصره باللفظ طيب إذن سواء كان الترك مدلولا عليه بلفظ كف أم بلفظ آخر مثل لا تفعل فإن كان مدلولا عليه بلفظ كف فهو أمر وليس نهيا وإذا كان مدلولا عليه بلفظ آخر وهو لا تفعل وهو صيغة لا تفعل يعني لا خصوص فعل لا تفعل لا هو صيغة لا تفعل فكل ذلك داخل في قولنا القول وقد خرج هذا القول على الرغم من كونه جنسا جامعا يخرج عنه ما دام لكنه يعني في الحقيقة مشتمل على قيد يعني غير مذكور غير مصرح به غير منطوق وهو كونه مفيدا فخرج اللفظ غير المفيد وهو المهمل خرج اللفظ غير المفيد كديز مقلوب زيد فإنه لفظ حروف يعني مرتبط بعضها ببعض ألفاظ هو الهواء الخارج من الصدر المصطدم بأجرام الفك أو الفكين أو اللسان الذي ينشأ عنه الألفاظ لأن الإنسان يخرج منه هواء لكن متى يصير ألفاظا؟ يصير ألفاظا إذا اصطدم بكيفية معينة فيصير الفاء إذا اصطدم بكيفية معينة يصير قافا إذا اصطدم بكيفية معينة ببعض فيصير وهكذا آخره فإذا اللفظ هو ما يلفظ ما يرمى ما يطرح فاللفظ يشمل المفيد وغير المفيد الذي له معنى والذي لا معنى له الذي لا معنى له يسمى مهملا لأنه لم تستعمله العرب ولم تضعه لمعنى كديز مقلوبة زيد كالجمل الإنجليزية والفرنسية والتركية وغيرها من الجمل كلها ليست لفظا مفيدا ليست قولا لأنها لا تفيد في لغتنا العربية فلا تسمى قولا الكلمة مهمل في مثلا منطق يستعمل للغير مثلا مهمل الذي ليس فيها كل مثلا شخصي في المنطق القضية المهملة لا ليس المراد هنا هذا ليس هذا هو ليس هذا هو المراد القضية المهملة غير المسورة بكل أو جزء لا هذا هنا المهمل يعني الذي ليس له معنى ليس له معنى هذا غير القضية المهملة هذاك له معنى آخر فإذا هنا القول هو اللفظ المفيد وقولنا الطالب القول الطالب قال قيد أول يخرج القول النفساني لأنه هو نفس الطلب كما يخرج به الخبر لأن الكلام النفسي هو كلام الله سبحانه وتعالى فهو نفس الطلب الكلام هو نفس الطلب الدال عليه نحن مر معنا هذا إنه الكلام النفسي هو نفس الطلب، المعنى القائم بذات الله هو الطلب الذي يعبر عنه بإفعال، أو يعبر عنه إذا كان طلب فعل، ويعبر عنه بلا تفعل إذا كان طلب ترك. فاللفظ طالب للترك، فأخرج القول النفساني إذ هو نفسه الطلب، وليس هو الدليل أو اللفظ الطالب الدال على الطلب. قال: كما يخرج به الخبر ونحوه، الخبر لا طلب فيه، الخبر واضح عدم وجود الطلب فيه. طيب، ونحوه كالتمني والترجي، فإنهما من الإنشاء لكنه من الإنشاء الذي لا طلب فيه. الترجي والتمني لا، ليس فيه طلب وإن كان إنشاء. قال: فإن ذلك لا طلب فيه. ووصف القول بأنه طالب مجاز، لأن الطالب في الحقيقة هو الفاعل المتكلم، هو القائل وليس القول. الطالب هو القائل. الأب حينما يطلب من ابنه أن يسقيه اسقني، أو يطلب منه عدم المشاغبة لا تشاغب، فهو يطلب منه عدم المشاغبة، أو يطلب منه ترك المشاغبة، الكف عن المشاغبة. فالأب هو الطالب. لكن القول لما كان سببا، لكن الطالب في الحقيقة والفاعل، من باب إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب. فالقول سبب في الطلب، والمسبب هو الطالب، فأطلق السبب وأريد المسبب. فوصف القول بأنه طالب، مع أن الطالب هو المتكلم، هو القائل لا القول. وقولنا للترك، الطالب للترك، قيد ثان يخرج به بعض الأوامر مثل صم وصلي وكل، فإنها طالبة للفعل وليست طالبة للترك. فإذا كثير أكثر الأوامر تخرج بهذا القيد، فإنه يطلب بها فعل ولا يطلب بها ترك. وقولنا المدلول عليه بلفظ غير لفظ كفى، القول الطالب للترك المدلول عليه بلفظ غير لفظ كفى ونحوه، قيد ثالث يخرج به بعض آخر من الأوامر التي هي مثل كفى ودع واترك وذر، التي يكون مدلولها نهيا. فإن هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك، إلا أنها ليست نواهي، لأن الترك قد دل عليه بلفظ كفى ونحوه، لا تعتبر نواهي بسبب ذلك. لا يقال إنها نواهي لأن الترك قد دل عليه، فليست نواهي، لأن الترك قد دل عليه بلفظ صيغته صيغة أمر، فلا يعد من قبيل النهي. والنهي لا بد فيه من أن يدل على الترك لفظ غير لفظ الكف، مثل لا تفعل، هذا يعني نظرا إلى اللفظ، لأن هذه مسائل الأوامر والنواهي هي من مباحث الألفاظ التي ينظر فيها نظرا أوليا إلى اللفظ. وللأمر صيغة كما أن للنهي صيغة، صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل. قال: صيغة النهي وما تستعمل فيها. القول الطالب للترك الذي يعتبر مدلولا للنهي هو صيغة لا تفعل فقط. طبعا صيغة لا تفعل، ويعني هذه الصيغة صيغة عامة، لا تشرب الخمر، لا تأكل الربا، لا تقتل بغير حق، لا تسرق، لا كل هذه داخلة في صيغة لا تفعل. وهذه الصيغة قد استعملت في معاني سبعة بحسب ما ذكره يعني هنا الشارح، ولكن تستعمل في أكثر من ذلك. المعنى الأول التحريم، مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. المعنى الثاني الكراهة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. المعنى الثالث الإرشاد، كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طيب المعنى الرابع الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. المعنى الخامس التحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. المعنى السادس بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المعنى السابع اليأس كقوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. المعنى الأول هو المعنى الحقيقي وهو التحريم، وما عداه فمعان مجازية لا بد لها من قرينة. طيب الكراهة هذا معنى مجازي، النهي إذا أطلق فيراد منه التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا لدليل، لا يصرف عن الحرمة إلى الكراهة إلا لصارف. هذا الصارف هنا ما هو؟ الصارف هنا كون هذا النهي يتعلق بمسائل الآداب، يعني لا ليس النهي عن هذا الأمر لعينه، وليس النهي لتعلقه بمعنى عبادي، هو لتعلقه بالآداب. فقد يعني وضع الشرع آدابا ينبغي التزامها، هذه الآداب منها عدم إمساك الذكر باليمين أثناء البول وفي غير البول. يعني ولماذا قال وهو يبول؟ لأنه قد يحتاج إلى ذلك أثناء البول، فعلى الرغم من ذلك ينبغي له أن لا يفعل ذلك، فما بالك إذا كان في غير هذه الحالة. نعم، فالأمر يعني هنا التقييد، الأمر ليس على سبيل التقييد، يعني هذا القيد ليس له مفهوم. فيكره ولا يحرم أن يمسك المرء الرجل ذكره بيمينه، إذا احتاج فيكون يعني تطهير فرجه باليد اليسرى تنزيها لليد اليمنى التي تكون آلة الأمور المكرمة عن أن تمسك هذا الشيء. فمن هذا القبيل، فالنهي إذن هنا لا يفيد التحريم. يعني ورد في الصحيح أنه نهانا رسول الله أن نستنجي باليمين، وهنا الحديث هذا في الصحيحين البخاري ومسلم لا يمسكن أحدكم، ومع ذلك هذا النهي الذي لا تفعل لا يقتضي التحريم، لأنه من باب الآداب وقضايا الآداب، الأصل في أوامرها الندب وفي منهياتها الكراهة، إلا إذا قامت قرينة تدفع الفقيه إلى القول بالحرمة. طيب الأمر الثالث الإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إن تظهر لكم يصيبكم السوء. فالفرق بين الإرشاد والكراهة كالفرق بين الإرشاد والندب، فالندب يتعلق بمصلحة أخروية، والإرشاد يعود على المسلم بمصلحة ومنفعة دنيوية. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر لا يراد منه أمر يعني مصلحة أو منفعة تعبدية أخروية، وإنما يراد منه منفعة دنيوية. وهنا كذلك هذا النهي يراد منه درء مفسدة دنيوية، وذلك أن هذا النهي من ربنا سبحانه وتعالى جاء بناء على أن بعض الصحابة وبعض المنافقين أيضا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء دنيوية، كما كان حال عبد الله بن حذافة الذي كان إذا لاح الناس اتهموه في أبيه، اتهموا أنه ليس ابن أبيه إنما هو ابن رجل آخر، فكان يسأل رسول الله عن ذلك. فالنبي هذا أمر إن ظهرت حقيقته تسبب في السوء، فيترك على ما هو الظاهر، ولا يعني ينبغي التتبع والوصول إلى حقيقة الأمر، نأخذ بالظاهر أنه ابن أبي وابن أمي وانتهى الأمر. لكن وكان بعضهم يسأل عن متاعه إذا ضاع منه، وكان مثل هذه الأمور الدنيوية، فربنا سبحانه وتعالى قال لا تسألوا عن أشياء لا تفتشوا لا تبحثوا عن أمور مستورة وخذوا بالظاهر وعيشوا معه إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذلك لما أكثروا عليه قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم سلوني ما شئتم، فقام عبد الله وقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فلما رجع طبعا هنا ارتاح عبد الله، ويعني أقام الحجة من المعصوم صلى الله عليه وسلم على أن أباه حذافة هو أبوه الحقيقي في الواقع ونفس الأمر، فضلا عن كونه أبيه أباه في الظاهر. فلما رجع إلى البيت قالت له أمه يا بني أما خشيت أن تكون أمك قد قارفت شيئا من أمر الجاهلية؟ يعني كنا في جاهلية وكان الناس في الجاهلية يقع منهم ما يقع. قال يعني أما خشيت أن تكون أمك قد قارفت شيئا من أمر الجاهلية فتكون يعني معنى كلام أنها قد فضحتها وفضحت نفسك؟ قال أنا ما قال لم يعد يرى في تلك اللحظة إلا إثبات حقيقة الأمر. فمثل هذا لو ظهر لكان فيه، أما لو بقي على الستر لكان أولى. لو أن رسول الله قال أبوك فلان غير حذافة لكان ذلك دليلا قاطعا، حتى فإذا لاحاه الناس بعد ذلك وتخاصم فيثبتون عليه. ولكن لو بقي على الظاهر لبقي كلامهم مظنونا لا قيمة له ولا اعتبار. هل يحتمل أن يكون يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقصود في أنه فيما يبدو؟ كيف يعني؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبوك حذافة يعني فيما يبدو، لا أو بحسب كلام الناس أو الظاهر، يعني المتبادر أنه هنا الجواب جواب قطعي بحسب الحقيقة وواقع ونفس الأمر، يعني لا بحسب الظاهر. نعم. الأمر الرابع الدعاء، وهذا يعني من الأدنى إلى الأعلى. الأمر الخامس التحقير، كما وكيفا تحقير كما، وبعضهم يقول يعني يعبر عن الكم بالتقليل وعن الكيف بالتحقير، كقولي والآية تصلح للأمرين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فهي حقيرة، هذه زهرة الحياة الدنيا حقيرة كما ويعني قليلة كما، ولك أن تعبر بأنها حقيرة يعني من حيث إنها قليلة وحقيرة كيفا. الأمر السادس بيان العاقبة، كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فإن عاقبتهم النار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فهذا النهي لبيان عاقبة الظالمين أنها في النار. هذا في رأيي أنا لا أفهم بالضبط، ولكن لماذا يقول بيان العاقبة؟ بيان النهاية المآل. ولكن الصيغة ولا تحسبن، لا تحسبن الله صيغة نهي. نعم نهي، لا تفعل لا تحسب. طيب لا تحسبن، هذا عجيب جدا بالنسبة لي، لأن بيان النهاية لماذا يستعمل هذه الصيغة؟ يعني هو لا يراد النهي هنا، ليس المقصود النهي عن مثل هذا الحسبان فقط، إنما المراد من هذا النهي يعني بيان عاقبة الظالمين. هل مثلا يوميا هناك مثلا مثال؟ نعم كثير، يعني في هذا الحياة اليومية، في حياتنا هذا ممكن أن يحصل في حياتنا، أننا ننهى ولا نكون، لا يكون قصدنا التحريم الجازم، يكون نهينا على سبيل الكراهة لأولادنا لأصدقائنا لكذا، المدير للموظفين أحيانا ينهى على سبيل النهي الجازم الذي لا مجال للمخالفة فيه، وأحيانا يكون نهي على سبيل الكراهة بحيث إنهم لو خالفوا فلن يعاقبهم إنما سينزعج منهم أو يؤثر شيئا ما، لكن لن يخصم عليهم شيئا من الراتب ولن يعاقبهم مثلا. كذلك الإرشاد، أحيانا تنهى إنسانا كإرشاد، تقول لا تشتري من مكان الفلاني، فإن بضاعته غير جيدة مثلا، أو لا تشتري الشيء الفلاني، فإنه الهاتف الفلاني متعب مثلا، هاتف فلاني، هذا إرشاد. وهكذا يعني شيء في حياتنا كثير. فهمت إرشاد، لأن هناك علاقة لا تفعل، لأن هناك توصية، ولكن هنا عقاب. ما فهمت بالضبط. مو عقاب، ليس عقاب، عاقبة، نهاية، مآل. عاقبة، نعم، عاقبة. عاقبة ليست نهاية، عقاب. نعم. يعني مثلا لو أن شخص استشارك في موضوع يريد أن يتزوج من امرأة، وأنت تعرف أن هذه المرأة يعني امرأة نكدية مثلا، فقلت له لا تتزوج منها، فإنها كذا، فأنت تريد أن تبين أن لا تنهاه يعني من أجل، إنما تريد أن تنهاه لبيان عاقبة هذا الزواج. يعني ممكن تقول له لا تظن أنها لن تنكد عيشتك مثلا، هذا لبيان العاقبة. هكذا. الأمر السابع اليأس، المراد به التيئيس، الإياس أو إيقاع اليأس في القلوب، لا الإخبار عن يأس حاصل، لا، مراد إيقاع اليأس في القلوب، كقوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إيأسوا من الاعتذار، فإنه لا تعتذروا لأنه لا فائدة من الاعتذار. طيب، إذن ما تفيده الصيغة من هذه المعاني؟ قال بعد اتفاق الأصولين على أن صيغة النهي قد استعملت في المعاني السبعة المتقدمة، اختلفوا فيما تفيده الصيغة حقيقة من هذه المعاني على خمسة أقوال. القول الأول، الصيغة حقيقة في التحريم مجاز فيما عداه، هذا هو قول الجمهور واختاره البيضاوي. القول الثاني، حقيقة في الكراهة مجاز فيما عداها. القول الثالث، مشترك معنوي بين التحريم والكراهة، فهي موضوعة للقدر المشترك بينهما وهو طلب الترك. القول الرابع، مشترك لفظي بين التحريم والكراهة، فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل. القول الخامس، الوقف وعدم الجزم برأي معين، كما هي الأقوال في الأمر كذلك الأقوال في النهي. قال الأدلة، استدل الجمهور على مدعاهم بدليلين. الدليل الأول وهو الذي ذكره البيضاوي، قوله تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أمر الأمة بالانتهاء عما نهى عنه الرسول عليه السلام، والأمر للوجوب، لأننا أثبتنا الوجوب، أن الأمر الوجوب من قبل، فكان الانتهاء عما نهى عنه واجبا، ومخالفة الواجب توجب الإثم والمعصية، فيكون فعل المنهي عنه حراما، وبذلك يكون النهي للتحريم وهو المطلوب. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، أن الدليل أخص من المدعى، لأن الآية إنما تدل على أن مخالفة نهي الرسول حرام، فالدليل يدل على أمر خاص وهو مخالفة نهي الرسول فقط، ومقتضى هذا أن يكون النهي الصادر من الرسول فقط هو المفيد أو هو المفيد للتحريم. والدعوى أن كل نهي، نهي سواء كان نهي الرسول أم كان نهي غير الرسول، أن كل نهي للتحريم، فالدليل لا يثبت كل المدعى، يثبت بعض المدعى، وهذا يسمى نقضا للدليل، ادعاء تخلف الدليل عن بعض مدلوله، هذا يسمى نقضا في علم البحث والمناظرة. قال وأجيب عن ذلك بأنه متى ثبت التحريم في صورة ثبت في غيرها من باقي الصور، إنه لا قائل بالتفرقة، ما دام أن هذا نهي أفاد التحريم فكذا، ولو كان مورده خاصا، لكن هذا النهي يشابهه سائر النواهي، إنه لا فرق بين نهي ونهي، من حيث هو نهي لا فرق، من حيث النظر إلى الصيغة إلى اللفظ هو نهي، سواء صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غير الرسول، فكل ذلك يسمى نهيان. فهنا يعني يسمون القياس بعدم الفارق، لا قائل بالفرق، لا قائل بالتفرقة بين النهي الصادر عن الرسول من حيث هو نهي، لا من حيث كونه صادرا عن الرسول، لأن النهي الصادر عن الرسول ينظر إليه من جهتين، ينظر إليه من حيث كونه نهيا، وينظر إليه من حيث كونه صادرا عن الرسول. كذلك النهي الصادر عن غيره ينظر إليه من حيث كونه نهيا، ومن حيث كونه صادرا عن فلان أو فلان أو ما شابه ذلك. فمن حيث كونه نهيا لا فرق بين النهي الصادر عن الرسول والصادر عن غيره، فإذا ثبت التحريم في النهي الصادر عن الرسول ثبت في غيف النهي الصادر عن غيره، لأن كليهما نهي يجتمعان في كونهما نهيا. الأمر الثاني، مع تسليم أن الآية تدل على أن النهي للتحريم، إلا أن التحريم المستفاد من النهي لم يكن مستفادا من مجرد الصيغة صيغة لا تفعل، وإنما استفيد من دليل منفصل وهو هذه الآية، وليس ذلك محلا للنزاع، وإنما النزاع في أن صيغة النهي بمجردها هل تدل على التحريم أو لا. نعم. الدليل الثاني للجمهور أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة النهي مجردة عن القرائن، فيقولون الزنا محرم لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، والربا حرام لقوله تعالى لا تأكلوا الربا، القتل حرام لقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وغير ذلك كثير. واستدلالهم على التحريم بمجرد الصيغة مشعر بأن الصيغة حقيقة في التحريم، فإذا استعملت في غيره كان ذلك مجازا. من ذلك حديث ابن عمر في سنن النسائي وفي غيره، كنا لأنه في الصحيح أن رسول الله نهى عن المخابرة، كنا نخابر، لكن في سنن النسائي هذا اللفظ، كنا نخابر حتى زعم أو قال زيد بن أرقم، حتى أو كما قال يعني نقل إلينا زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فيعني فتوقفنا وتركنا المخابرة. إذن استفاد ابن عمر والصحابة عموما من نهي من نقل زيد بن أرقم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة تحريم المخابرة، قال كنا نخابر حتى قال زيد أو زعم أو زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المخابرة، فالنهي يدل على التحريم. قال واستدل أصحاب القول الثاني، القول الثاني الذي هو أن النهي حقيقة في الكراهة مجاز في معده، بأن التحريم طلب الترك مع المنع من الفعل، هذا هو التحريم، والكراهة طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، والأصل عدم المنع من الفعل، لأن الأشياء مباحة باعتبار الأصل، فاستعمال الصيغة في الكراهة استعمال لها في الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة عدم المنع من فعلها، فجاءت لو حملنا النهي عن على الكراهة لكان ذلك موافقا للأصل وهو عدم المنع من الفعل، فيكون هذا المعنى هو الذي وضعت له الصيغة، فإذا استعملت فيه كان حقيقة، وإذا استعملت في غيره كان مجازا، لأن المجاز خلاف الأصل. ويناقش هذا، يناقش هذا الدليل بأن مقتضاه أن تكون الصيغة مجازا في الكراهة، لو مشينا مع هذا الدليل لاقتضى للزم من ذلك أن تكون حتى الكراهة مجازا، أن تكون الكراهة مجازا أيضا، لا التحريم مجازا فقط، لأن القول الثاني يدعي أن الكراهة، أن النهي للكراهة حقيقة، وأنه ولغيرها مجاز. فالنقاش الرد على هذا بأن مقتضى لو مشينا مع هذا الدليل وصححناه، لو صححنا هذا الدليل، لو افترضنا صحة هذا الدليل لكانت الكراهة أيضا مجازا، لكانت دلالة النهي على الكراهة أيضا مجازا، لأن الكراهة فيها ترجيح للترك على الفعل وهو خلاف الأصل. الأصل عدم الترجيح، الأصل عدم الترجيح، استواء الفعل والترك، هذا هو الإباحة الأصلية، استواء الفعل والترك. فبينما الحال في الكراهة أن الترك مرجح فيها على الفعل، يطلب في الكراهة الترك ولكنه طلب غير جازم، ففيها ترجيح للترك على الفعل وهو خلاف الأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة أي استواء الفعل والترك، وهو خلاف ما تدعون. وهذا يسمى أيضا نقضا، اللي هو إبطال الدليل باستلزامه فسادا، أبطل الدليل باستلزامه فسادا. قال: واستدل القائلون بالاشتراك المعنوي بأن الصيغة قد استعملت في التحريم كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، كما استعملت في الكراهة كقوله تعالى: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان اللفظ فيهما حقيقتان، وبذلك يبطل أن تكون الصيغة حقيقة في واحد منهما مجازا في الآخر. ولا يصح القول بأن الصيغة قد يعني لأن ولا يصح القول بأن الصيغة قد وضعت لكل منهما استقلالا، لأن ذلك يوجب الاشتراك اللفظي وهو خلاف الأصل أيضا كالمجاز، فتعين أن يكون اللفظ حقيقة في طلب الترك سواء كان طلبا جازما أو غير جازم. وكل من التحريم والكراهة فرد من أفراد طلب الترك، ولا معنى للاشتراك المعنوي إلا هذا. نوقش هذا بأن لفظ النهي عند إطلاقه يتبادر منه طلب الترك مع المنع من الفعل وهو التحريم، أن كلامكم صحيح لو كانت دلالة النهي على التحريم كدلالتها على الكراهة، لو كان النهي يستعمل في التحريم كما يستعمل في الكراهة تماما، لكن الأمر يعني الحال والواقع خلاف ذلك، فإن النهي إذا أطلق عن القرينة انصرف الذهن إلى التحريم، تبادر التحريم إلى الذهن، فكان التحريم أرجح من الكراهة، والتبادر علامة الحقيقة، فكان النهي للتحريم حقيقة لأن التبادر علامة الحقيقة. اللفظ له أكثر من استعمال أحيانا، فكيف نعرف أن هذا الاستعمال هو الحقيقي، أن هذا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ هو الحقيقي، وأن ذلك مجاز وذلك مجاز وذلك مجاز؟ من خلال التبادر، إذا تبادر إلى ذهن العربي الأصيل المعنى من اللفظ قبل وجود قرائن، فإن هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهن العربي هو المعنى الحقيقي. يعني لو أن شخصا حكى فقال: رأيت أسدا وهذا كذا كذا، ثم يعني العربي الأصلي يتفاعل معه بناء على أنه رأى الأسد الحيوان المعروف، إذا لم يكن في كلامه قرينة تدل على أنه رأى رجلا شجاعا، فإذا ادعى بعد ذلك أنه أراد الشجاع لا تكون دعواه مقبولة، لأن التبادر علامة الحقيقة. فكان اللفظ إذن حقيقة في التحريم بخصوصه، لا في طلب الترك الشامل للتحريم والكراهة، ويكون استعماله في الكراهة مجازا، والمجاز نعم صحيح هو خلاف الأصل، إلا أنه يجب المصير إليه، يجب أن نقول إن هذا المعنى حقيقي وذاك مجازي وإن كان خلاف الأصل، لكن الدليل ألجأنا إليه إلجاء فنتبع الدليل. قال: إلا أنه يجب المصير إليه لقيام الدليل على أن الصيغة حقيقة في التحريم فقط. قال: نعم. أما القائلون بالاشتراك اللفظي فقد استدلوا على مدعاهم بأن الصيغة قد استعملت في كل من التحريم والكراهة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة في كل منهما على أن اللفظ قد وضع لكل منهما استقلالا، ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا. نوقش هذا الدليل بأن الاشتراك اللفظي إنما إذا كان لفظ النهي مترددا بين التحريم والكراهة ولا يتبادر منه واحد منهما بخصوصه عند الإطلاق، حينئذ يمكن أن نقول بالاشتراك اللفظي، وذلك غير حاصل، لأن اللفظ عند إطلاقه، لفظ النهي عند إطلاقه يتبادر منه التحريم، ويكون لفظ حقيقة فيه فقط لأن التبادر علامة الحقيقة. تمام، يعني الجواب عن هذا هو عين الجواب عن عما قبله، بأن كون النهي للتحريم هو ما يتبادر إلى الذهن، والتبادر علامة الحقيقة، فيجب المصير إلى ذلك. قال: وأما القائلون بالوقف فقد رأوا أن الأدلة متعارضة، بعضها يثبت التحريم وبعضها والبعض الآخر يثبت الكراهة، ولا مرجح لأحدهم على الآخر، فوجب الوقف دفعا للتحكم بلا مرجح، للترجيح بلا مرجح. نوقش هذا بأن الدليل المثبت للتحريم أرجح من الدليل المثبت للكراهة، فيجب العمل به والقول بالتحريم، لأن العمل بالراجح واجب، وحينئذ فالوقف في مخالفة لهذا الدليل فيكون باطلا. الوقف يصح لو كانت الأدلة فعلا متعارضة لا ترجيح لأحدها، لكن الدليل القائل بالتحريم أرجح من أدلة الآخرين، فوجب العمل بالراجح. بعدما فرغ الشيخ من تعريف النهي وبيان صيغته ومدلول هذه الصيغة والمعنى الحقيقي من مدلول هذه الصيغة والمعاني المجازية، شرع في بيان مسائل تتعلق بالنهي، فقال: المسألة الأولى: هل النهي يفيد التكرار والفور؟ ظاهر كلام البيضاوي أن النهي كالأمر. هو في عبارة الشيخ البيضاوي رحمه الله، قال في أول كتاب النهي، قال: النهي يقتضي التحريم، لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو كالأمر في التكرار والفور. هذه النسخة، نسخة الشيخ الإسنوي التي شرحها الإمام الإسنوي عليها. ابن إمام الكاملية وهو من شراح المنهاج في مجلدات عديدة، من الشراح الذين أطالوا الكلام، بيّن أن للمنهاج نسخة أخرى، وهي قوله: وهو كالأمر إلا في التكرار والفور. وهذه النسخة واضح. طيب، الوليد الدين العراقي ذكر تأويلا على بناء على هذه النسخة، والظاهر أنها نسخة صحيحة معتمدة يعني موثوقة، الإمام الإسلامي شرح عليها وغيره شرح عليها، ذكر تأويلا لهذه النسخة، قال: وهو كالأمر في التكرار والفور من حيث ورود الخلاف فيه كما ورد الخلاف في الأمر. نعم، الخلاف في الأمر بينا أن الراجح فيه أن الأمر لا يفيد الفور والتكرار، بينما الراجح، إذن ورد خلاف في الأمر وورد خلاف في النهي، هل يفيد النهي الفور والتكرار؟ كما ورد خلاف في الأمر هل يفيد النهي والتكرار؟ فكلاهما ورد فيه الخلاف، فمن هنا صح القياس، قياس هذا أو تمثيل أو تشبيه هذا بذاك، من حيث إن كليهما قد وقع فيه خلاف، هل ورد، هل يفيد النفي الفور والتكرار أو لا يفيدهما أو لا يفيد أحدهما، يعني على الأقوال التي سبق ذكرها. وإن كان الراجح في الأمر أنه لا يفيد الفور ولا التكرار، والراجح في النهي أنه يفيد الفور والتكرار، لابد من تأويل كلامه هنا حتى لا يكون متعارضا ومناقضا لما سبق في المسائل السابقة. فقد ذكر الشيخ رحمه الله في المسألة السادسة من مسائل الأمر هذا الكلام، قال: المسألة السادسة: الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية ولا التراخي خلافا لقوم وقيل مشترك لنا ما تقدم كذا كذا. ثم قال قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر، قلنا لأنه يفيد التكرار. فسلم لهم، هذا مر معنا أن بعضهم قال إن الأمر يفيد الفور بناء على أن النهي يفيد الفور، قاسه على النهي وأجيب بالفرق، أجبنا بالفرق. لكن الشيخ رحمه الله الإمام البيضاوي لم يجب بالفرق، إنما سلم أن النهي يفيد الفور، بينما نحن في أول جواب لنا لم نسلم، قلنا لا نسلم أن النهي يفيد الفور، هذا أول جواب. ثاني جواب قلنا إن هذا قياس في اللغة واللغة لا تثبت بالقياس. ثالث جواب قلنا على فرض تسليم أن النهي يفيد الفور وفرض، فإن هذا القياس لا يفيد المدعى للفرق بين النهي والأمر، لأن المقصود بالأمر إيجاد وإحداث الفعل ولو مرة واحدة، إحداث الفعل، المقصود إحداث الفعل. إذا قال السيد لعبدي اسقني، فالمقصود أن يسقيه، أن يوقع. إذا قال الله سبحانه وتعالى يقول لنا صلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا. فالمطلوب وجود صلاة، الامتثال يحصل بصلاة، والصلاة هذه نكرة، ونكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. طيب أما النهي فيفيد الكف عن الفعل، والكف لابد أن يبدأ من بعد توجه النهي إلى المنهي حتى يحصل الامتثال للنهي. وهذا النهي لابد، الكف لابد أن يكون مستمرا في جميع الأوقات حتى يحصل حقيقة الكف الذي هو الامتناع عن الفعل، الامتناع عن الفعل، هذا لابد أن يكون. فكان هناك فرق بين الأمر وبين النهي، فبطل القياس لوجود الفارق. فهذا إذن كلامه هنا في المسألة السادسة من باحث الأمر يفيد أن تسليم أن النهي يفيد الفور، قال لأنه يفيد التكرار، وبناه على كون النهي يفيد التكرار، لأنه لولا إفادة النهي التكرار لما صح إنكار على من يفعل المنهيات، مع أن الأمة مجمعة على الإنكار على من يفعل المنهيات. الأمر الرابع، المسألة الرابعة أيضا ذكر موضوع النهي. نعم، قال قيل تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى وآتوا الزكاة من غير نكير، قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بيّن تكراره. قيل النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر، قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال، الفعل أبدا لا يمكن، أما الانتهاء أبدا ممكن. فسلم الإمام البيضاوي سلم هنا أن النهي يفيد التكرار، قيل لو لم يتكرر إلى آخر كلامه. فإذن كلامه فيما سبق يفيد تسليم أن النهي يفيد التكرار، فلذلك إما أن نأخذ بنسخة وهو كالأمر إلا في الفور والتكرار، أو أن نأخذ بتأويل أنه كالأمر يعني من حيث وقوع الخلاف فيه هل يفيد الفور والتكرار أو لا، وإن كان الراجح أنه لا يفيد، أنه يفيد الفور والتكرار. نعم، إذن هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة. فالشيخ هنا الشيخ محمد أبو النور رحمه الله مشى يعني تابع الإمامة الإسنوية في هذا، قال ظاهر كلام البيضاوي أن النهي كالأمر، يعني لما قال أن الأمر والنهي كالأمر في الفور والتكرار، فظاهر كلامه أن فيكون العلماء مختلفين في إفادة النهي للتكرار والفور كما اختلفوا في الأمر، لكن الراجح أن النهي يقتضي التكرار والفور بخلاف الأمر، لأن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل، وعدم الإتيان بالفعل لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة. وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقا لجميع الأزمنة التي من جملتها الزمن الذي يلي النهي مباشرة، فيكون مفيدا للفور، فيكون النهي مفيدا للتكرار كما هو مفيد للفور. فإذا استعمل النهي في غير التكرار كقول الطبيب للمريض لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن كان ذلك مجازا، هذا مجاز، لأنه هذا استدل به من يقول بأن النهي لا يفيد التكرار، أن بعض النواهي جاءت لا تفيد التكرار، قلنا هذا خلاف الأصل، هذا مجاز. والدليل على ذلك أنه أن المرض يعتبر قرينة على أن الترك خاص به بالمرض، بحال المرض، فإذا عادت إليه عافيته عاد الأمر على ما كان. أما الأمر فقد سبق أنه طلب الفعل، والفعل يتحقق ولو في المرة الواحدة، فليس في الأمر ما يقتضي التكرار، فصح أن يقال إنه لا يفيد التكرار، وحيث كان لا يفيد التكرار فهو لا يفيد الفور، لأن إفادة الفور متفرعة عن إفادة التكرار. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.